الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة المحدث الألباني عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بكم: خامسا، الاستظلال بالخيمة أو المظلة الشمسية وفي السيارة، ورفع سقفها من بعض الطوائف تشدد وتنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب القبة له بنمرة ثم نزل بها كما سيأتي في الكتاب. وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلال رضي الله عنهما، وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم والبيهقي. وأما ما روى البيهقي عن نافع قال: أبصر ابن عمر رضي الله عنه رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس، فقال له: ضحي لمن أحرمت له. وفي رواية من طريق أخرى أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم، فلقيه ابن عمر فنهاه. قلت: فلعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث أم الحصين قلت فلعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور، وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال البيهقي: هذا موقوف، وحديث أم الحصين صحيح، يعني فهو أولى بالأخذ به. وترجمه له بقوله: باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قول الشيخ رحمه الله: الاستظلال بالخيمة أو المظلة. هذا يؤخذ منه أمرين: الاستظلال وتغطية الرأس، قلنا إن التفصيل فيها أن يغطى فيها قسمه: القسم الأول أن يقصد التغطية، القسم الثاني أن لا يقصد التغطية، مثل لو جعل على رأسه يده على رأسه أو إناء حمل إناء على رأسه، فهذا لا إشكال في هذا القسم. القسم الثاني الذي هو التغطية، وهذا القسم له أنواع. النوع الأول أو له نوعان: النوع الأول أن يغطيه بملاصق، فهذا هو الذي بحثه الفقهاء في باب تغطية الذكر رأسه أي المحرم. إذا كان الشيء ملاصقا فهذا من محظورات الإحرام. يلحق بهذا النوع الثاني وهو الاستظلال، أي أن لا يكون ملاصقا. وهذا النوع لا يذكره بعض الفقهاء في باب التغطية، إنما يعنون له بالاستظلال. الشيخ رحمه الله عنون له كما عنون له الفقهاء: الاستظلال للمحرم. والاستظلال للمحرم الذي ليس بملاصق على رأسه على قسمه، ويؤخذ هذان القسمان من المثالين اللذين ذكرهما رحمه الله. المثال القسم الأول: الاستظلال بما هو ثابت، الاستظلال بالشيء الثابت الذي ليس بملازم للمحرم، بمعنى أنه ينفصل عنه، وهذا كاستظلاله في الخيمة والبيت ونحو ذلك، فهذا ينفصل عنه إذا خرج منه. وهو ثابت في مكانه لا يسير مع المحرم أينما سار. القسم الثاني وهو الملازم للمحرم، وهذا كالشمسية وكالسيارة وكمحمل الجمل فيما سبق قديما. أما القسم الأول وهو الثابت الملازم فإنه بإجماع أهل العلم أنه لا شيء فيه، لا من جهة التحريم ولا من جهة الفدية. واستدلوا بهذا الحديث ضرب القبة للنبي صلى الله عليه وسلم ونزوله بها. وأما القسم الثاني وهو الذي يلازم المحرم حيثما توجه، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. الحنابلة رحمه الله قد ذهبوا إلى أنه إلى أن المحرم ممنوع من أن يستظل بشيء ليس بملاصق ولكنه ملازم للمحرم، ومثلوا له بالمحمل، ومثاله في هذا العهد كالشمسية التي ذكر الشيخ مثالها. وهؤلاء استدلوا بما جاء عن ابن عمر أنه نهى من استظل وقال أضحي لمن أحرمت له. وأما الصحيح في هذا فهو ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، وهذا قول جمهور أهل العلم بأن الاستظلال مطلقا لا شيء فيه وليس بمحرم على المحرم لوجود الأدلة الصحيحة الصريحة في الموضوع التي سمعناها. أما قضية أن يضحي المحرم لمن أحرم له هذا لا يعني تحريم الاستغلال، وإنما ذهب إليه بعض أهل العلم أو بعض العباد لأنه إنما أرادوا به أن يضحوا لمن أحرموا له استشعارا بظل الله جل وعلا. جاء عن بعض فقهاء المالكية أنه كان حاجا فرآه الرياشي العالم اللغوي، ورآه كاشفا تحت حر الشمس، قال له أترى في ذلك محظورا أي في الاستظلال محظورا؟ قال لا، ولكن أضحي لمن أحرمت له، ضحيت له كي أستظل بظله إذ الظل أضحى في القيامة قالصا. فأخذه من هذا الجانب الذي هو من جانب الاستشعار، استشعار ظل الله جل وعلا يوم القيامة يوم الحر الشديد. فمنها هنا لا ينتج هذا تحريما على المحرم كما ذهب إليه بعض من لا علم عنده كما ذكرهم الشيخ. نعم. عفى الله عنكم. سادسا وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره. وأما ما جاء عن ابن عمر فهذا ليس هو الأول الذي يأتي عن ابن عمر في التشديد رضي الله عنه، فهذا من تشديداته كما جاء عنه أنه يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في كل منزل ومكان، كما جاء عنه أنه كان يغسل عينيه بالماء. وهذه التشديدات من باب أخذ العبد بالاحتياط في جانب نفسه، ولكنه لا يكون معارضا للسنة الثابتة ولو كان عن صحابي. نعم. قال وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره، وله أن يعقده عند الحاجة، وأن يتختم، وأن يلبس ساعة اليد ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك وورود بعض الآثار بجواز شيء من ذلك، فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت وما بأس، ليستوثق من نفقته وسنده صحيح. الهميان هو ما يشد على الوسط، ولكنه في أصله توضع فيه النفقة، يتخذ لتوضع فيه النفقة. أما المنطقة فهي ما يشد على الوسط من الأحزمة مهما تعددت أنواعها بدون أن يتخذ لحفظ النفقة. والفقهاء رحمهم الله ذكروا أن الهميان لا بأس به، ولكن لحاجة النفقة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يكره، وأما عقده فإنهم قالوا لا يعقد إلا عند الحاجة إلى ذلك، وأما إذا لم تكن حاجة فإنه يدخل السيور بعضها في بعض ويكتفي بهذا. ولا شك أن هذا كله ليس عليه دليل، وهذا ليس من المخيط في شيء. إذن الخاتم والنظارة والساعة والأحذية التي فيها خياط، كل هذا ليس من المخيط، لأن هذا إنما جاء من حمل ألفاظ الناس واصطلاحاتهم المتأخرة على نصوص الشرع، وهذا خطأ عظيم ولا ينتج إلا أحكاما خاطئة. نعم، ما دامت أنها في حكم الخفاف ما يجب من باب الخفاف. نعم. قال وعن عطاء يتختم يحني عن المحرم ويلبس الهميان، رواه البخاري تعليقا. قلت ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة مع عدم ورود ما ينهى عنهما، وما كان ربك نسيا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أما ما استجد من لباس الرداء والإزار الذي يعقد بأزرة، حتى إنك إذا نظرت إلى لابسه تجد كأنه قد لبس ثوبا، فهذا من المخيط، لأنه عُبل على قدر العضو الملبوس، وأظن أن هذا قد صدرت فيه فتوى بمنعه، وكفي المؤمنون المؤنة ولله. قال عليه رحمة الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال جابر رضي الله تعالى عنه، جيت بثناء العلماء على حديث جابر. طيب. ثناء العلماء على حديث جابر هذا، وإنما آثرت حديث جابر رضي الله عنه لأنه كما قال النووي هو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع، فإنه ذكرها من حين خروج حجة. طيب، بس المشهور حجة. نعم. إلا إذا دخلت على ذي الحجة تصير بالكسر، أما الحج مفردا فيكون بالفتح. صلى الله عليه. نعم. قال هو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع، فإنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها، فهو أضبط لها من غيره. وقال وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ومهمات من مهمات القواعد. قال القاضي عياض: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثره، وصنف فيه أبو بكر من المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه. قلت وبوب له مسلم بباب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود بباب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ونوه به الحافظ الذهبي في ترجمة جابر فقال: وله منسك صغير في الحج أخرجه مسلم، وعقد له الحافظ بن كثير في الجزء الخامس من البداية والنهاية فصلا خاصا قال فيه: وهو وحده منسك مستقل ثم ساقه. وهذا الثناء من هؤلاء الأئمة إنما هو على حديثه من الرواية الأولى، فإذا علمت ما ضممنا إليها من فوائد الروايات الأخرى كما سبقت الإشارة إليه يتبين لك أن من سكنا هذا على أسلوبه المبتكر أكثر فائدة يتبين لك أن من سكن هذا على أسلوبه المبتكر أكثر فائدة وأتم من منسكه على الرواية الأولى كما هو بين لا يخفى. الحقيقة أن هذا المنسك، هذا المؤلف، من نعمة الله على الشيخ، لأنه لم يسبق إليه، حيث أنه جمع الروايات ثم توجه بتعليقات اجتهادية موفقة في غالبها، وما اختاره من مرجوح فله حق لأجر الاجتهاد، وهذه نعمة يختص الله بها من يشاء، ولكنها لا تكتسب إلا لمن توجه بكليته إلى القرآن وإلى السنة، وإلا لا زال الناس يؤلفون، ولا زال جملة من أهل العلم منقطعين في المكاتب والمكتبات في بطون الكتب، ولكن التوفيق بيد الله، تجد أنهم يؤلفون مؤلفات عظيمة وذات مجلدات كبيرة، ولكن لا تعدو أن تكون عند بعض الخواص والاستفادة منها قليلة. أما هذا الأمر وهذا الكتاب فإنه لا شك من نعم الله جل وعلا على مؤلفه، ومن نعم الله أيضا على عباد الله جل وعلا الذين يرومون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأذكر إن أحد المشايخ كان يتمنى أن يجمع حديث جابر وأن يتكلم عنه في الفقه، في فقهه وفوائده، والحمد لله فإذا هذا الكتاب قائم بهذا المقصد والغرض. نعم أعرف أعرف الله يسلمك أعرف. نعم. قال عليه رحمة الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال جابر رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العشر. هذا هو قول أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، هذا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج في السنة 9. قد اختلف أهل العلم والمؤرخون في حجته عليه الصلاة والسلام، وأرجح الأقوال أنها إما في السنة في آخر السنة 9، ومن ذكر السنة 10 أراد أنه استغرق بمعنى سفره وما مكثه، فذكر أنها في السنة 10 من هذا الوجه. فأرجح الأقوال أنها في السنة 9، وحينئذ أخذ أهل العلم من هذا أن الحج يجب على الفور، متى اكتملت شروطه فإنه يجب على الفور وليس على التراخي. ويدل لهذا الحديث، لهذا الأصل أنه يجب على الفور، أن القاعدة في الأوامر أنها تجب على الفور متى توفرت شروطها وانتفت موانعها. أما في باب الحج خاصة، قد جاء في حديث حسن بطرقه وشواهده: إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل، فإنه لا يدري ما يعرض له. نعم. فرض في السنة 9 فبادر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن الحج يجب على الفور. أما الذين قالوا التراخي فهؤلاء قالوا إنه فرض في السنة 6. نعم. عفى الله عنك. قال: ثم أذن في الناس في العاشرة. أحد الإخوان يعترض عليك عبد الله، وأنا أستغرب هذا الاعتراض الحقيقة، وما ينبغي الوقوف عند الظواهر. يقول إن عبد الله إذا انتهى من كل شيء قال عفى الله عنك، ونحن نقول جزاه الله خيرا، ولكن لو أشركت الحاضرين لكان أعم الفوائد. أما كون هذا يقول للأخ الفاضل أنه لم يكن أنه درس على بعض المشايخ وأنهم لم يكن هذا، أقول سبحان الله، كتاب الله جل وعلا طافح بالأمر بالدعاء، هذا من موجبات الأخوة والمحبة، ولو استطعنا أن يدعو بعضنا لبعض في الليل والنهار لكن هذا لا نقدر عليه. نعم، هذه من فوائد الكتاب. وإلا ممكن الإنسان أن يأخذ العلم إذا كان عنده آلة مثل طالب الشريعة مثلا، طالب أصول الدين، ممكن أن يرجع ويأخذ العلم من كتب أهل العلم، ولكن إنما اجتماعنا إن شاء الله مقصوده أن يدعو بعضنا لبعض، أن يتألف بعضنا بعضا، أن يحب بعضنا بعضا، أن نكسب الأجر الذي رتب على حلقة العلم، ويتبع هذا ما نتحصل عليه من علوم ومعارف وثقافات، فهذه مقاصد تبعية، لكن نسأل الله جل وعلا الإخلاص. نعم، أحسن الله إليكم التابع. فأمة أحسن الله إلينا وإليك، والله يقضي لي وله بهبات جمة، ما زالت اعتراضا قائما على ابن مالك رحمه الله، ولقد تحجر واسعا، لكن أنت إن شاء الله ما تحجرت واسعا. طيب، الإنسان حاله إن شاء الله الدعاء لك أحسن. جزاك الله خير. وش اللي بدعة حسنة؟ الدعاء بدعة حسنة. من شلون لم يحد من قبل؟ الدعاء أليس في آناء الليل والنهار، هل له وقت؟ ونحن ما خصصناه بوقت لم يأتي به الشرع، ما جينا قلنا نعقد الدرس حتى ندعو، لا شك إذن كل ما مر بنا دعوة، لكن بد بندعو ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال عليه رحمة الله: ولا بدعة حسنة في الدين، ما في حسنة. طيب، من سنة؟ من سنة جلسة الاستراحة؟ ما كنا نعرفها، قرأنا الفقه ويمر الإنسان بها، لكن لما تقرأها في الحديث وتوفق بشيخ يبين لك أنها سنة فتحيها، هذه من سنة في الإسلام؟ سنة. لا بدعة حسنة في الدين. نعم، قال عليه رحمة الله تعالى: ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير، وفي رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه كلهم، أي تلاحقوا وتسارعوا، سمعوا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حاج. هذا يدلك على أنهم عرب قح، ولكن أفكارهم وأفهامهم سليمة لم يعتريها ما ترى أفكار المتأخرين. سمعوا محمد صلى الله عليه وسلم يحج فسيحجون معه لينهلوا من فعله وقوله، ونحن لدينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا بأقواله وأفعاله المبثوثة في السنة، فلنسارع ولنلاحق هذه السنن حيثما وجدت. نعم، فتدارك الناس ليخرجوا معه كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر قد أردف بعلي رضي الله عنه قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما تدارك الناس إلى أن يحجوا مع أبي بكر أو أن يأتوا إلى مكة مع أبي بكر، إنما المشرع والقدوة هو محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر يا أخي كيف بأقوام جعلوا أبا حنيفة أو الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أقوالهم حجة، تجد أنه يخالف ويضرب بالسنة عرض الحائط لأن هذا هو المذهب. لا شك أن هذا قبيحة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وهذا من الظلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم. وقال جابر رضي الله عنه: سمعت قال الراوي أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر بالجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. هذه هي المواقيت. المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. هذه المواقيت يؤخذ منها لفتة كبيرة جدا، أن العبادات محدودة بحد الشرع: الصلاة، الحج، كل عبادة لا بد أن تحاط بسياج الشرع. هذا الحج بين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيته المكانية ومواقيته الزمانية. هذا النظام العظيم يعطي الأمة مبدأ النظام في حياتهم، في منهجهم، في سلوكهم، في أقوالهم، في أفعالهم، لكنه ليس نظام الرجال بل نظام السنة، نظام القرآن، نظام السنة. فالمسلمون سبقوا غيرهم بمبدأ النظام في كل شيء، بمبدأ التقنين في كل شيء. كل شيء له حد، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. منهج الوسطية، لكنها ليست وسطية الرجال وتنظير الرجال، إنما وسطية الشرع، وسطية السنة. فهذا البيت لما كان له حرمة جعل له الشارع أبوابا لا يجوز أن يجوزها الإنسان إلا بمفتاح وتحية. هذا المفتاح وهذه التحية هي الإحرام. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم 5 مواقيت للأمة. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة التي تسمى أبيار علي، وهي اسم ليس بوارد بل ميقات ذي الحليفة، وهذا لأهل المدينة في الأصل، ولمن أقام في المدينة أو مر على المدينة من غير أهلها من أهل الشام ومصر العراق ونحوهم، فلا حرج إذا جاءوا إلى المدينة أن يحرموا من ذي الحليفة وجوبا عند جمهور أهل العلم. هذه المواقيت، هذا هو الأول وهذا معروف لدى الحاضرين. الميقات الثاني ميقات الجحفة، وهذا لمن؟ لأهل المغرب والشام ومصر. والميقات الثالث ميقات ذات عرق، وهذا لأهل العراق وأهل المشرق الذين هم أهل العراق وأهل خراسان ونحوهم. الميقات الرابع يلملم، ميقات اليمن، أهل اليمن وأبها وما أبها والحجاز اللي هو الحجاز اليماني، ونجد وأهل الطائف ومن حاذاهم، هؤلاء لهم قرن الذي يسمى السيل الآن. هذه المواقيت ثبتت ثبوتا لا شك فيه. ميقات ذات عرق وقته النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، ووافقه عمر رضي الله عنه من غير أن يعلم أن هناك سنة فيه. وأما القول بأن ميقات أهل العراق العقيق في المدينة أو الربذة فهذا ليس بصحيح. هذه المواقيت قد اعترض على بعضها بأن كيف النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ولم تفتح العراق ولم تفتح الشام، لأنها كانت دار كفر ما فتحت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا إن تحديد المواقيت هذه فيها لفتة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي أنها معجزة، وتحديدها من معجزات نبينا لتحديده من قبل فتح المعدد، فهذه المعددات بينت من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن فتحت قبل، وما هذا إلا لأن الله أعلمه بالخبر بخبر فتحها على يد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المهم أن قلنا أنها ليس صحيح هذا الاسم من أي مصدر كان هو. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وقولهم إن فيها بئرا قاتل الجن عليا فيها فهذا كذب محض، والجن لا يقوون على مقاتلة علي رضي الله عنه. نعم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع وساق هديا. في فوائد لو ذكرت لخاشية العراق كل ما في خلاص متقرر هذا الأمر في قرى 49. فخرج بخمس بقينا. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة أو أربع. قرى الحاشية. قال: وذلك بعدما ترجل والدان. أي متى خرج من المدينة؟ لخمس بقينا، أي في يوم كم؟ 25 أو في يوم 26. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج في يوم الخميس أو الاثنين، هذه السنة. وقد صلى الظهر في المدينة. نعم. نعم. قال: وذلك بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره وإداءه هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر، كما قال ابن عباس عند البخاري: والمزعفر هو المصبوغ باللون الأصفر كالزعفران. ففيه أعني سبق أن قلنا إن للإحرام مسنونات، منها ما ذكره الفقهاء على أنه مسنون وليس له دليل، لم يثبت من هذه المسنونات إلا الاغتسال. الاغتسال أن يغتسل الإنسان، هذا قد ثبت في عدة أحاديث. أما أخذ الشعور التي يحتاج إليها ويقلم أظهاره وأن هذا مستحب، فهذا الكلام التحقيق فيه أنه ليس بسديد، وإنما هذا راجع للاختيار، إن احتاج الإنسان إلى هذا أخذ وإلا فلا، حتى لا يحتاج إلى أخذه وهو محرم. وأيضا من السنن الثابتة أن يتطيب ولكن في بدنه لا في ثوبه، لحديث عائشة رضي الله عنها. نعم. ما يجوز لحينئذ أن يلبسه إذا دخل في الإحرام، ولكن قبل أن لا يدخل يكره. نعم. قال عليه رحمة الله تعالى: ففيه أعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات خلافا لما يظن. قلنا أن أيضا يسن أن يتجرد لإحلاله، أي قبل أن يحرم، لكن لو أنه أحرم عليه ثوبه فماذا عليه؟ ماذا يجب عليه؟ أن ينزعه في الحال مباشرة، أن ينزعه في الحال مباشرة. واضح؟ هذا منهي عنه سواء في الإحرام أو غير الإحرام. إيه نعم. المزعفر أيضا قال أهل العلم أنه يسن أن يلبس ثوبين، إزارا ورداء أبيضين نظيفين، واستدلوا بعموم الحديث في الثياب البيض واستحبابها، ولو أحرم في غيرها مما ليس بمخيط فلا حرج في هذا. نعم. قال: ففيه يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات خلافا لما يظنه كثير من الناس، وهذا بخلاف نية الإحرام، فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا طيب منه. هذا اختيار للشيخ أن الإحرام قبل الميقات المكاني ماذا فيه؟ أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات المكاني، ماذا قلنا فيه؟ الإحرام يا أخوان هذا مر علينا، الإحرام قبل الميقات المكاني ماذا تقولون فيه؟ يكره يعني على قول مالك. طيب وغير مالك؟ غير مالك شو يقول؟ في فرق، كم مرة قلنا فرقوا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ يصح أولا الشيخ يتكلم عن الحكم التكليفي، يقول فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات، وأيضا عبارة تدخل حتى فيها أنه لا يصح، كأنها وإلا كلمة لا يجوز فهي تنصرف للتكليفي. لو أن إنسانا أحرم من المدينة فهل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز عند الجمهور. يجوز عند الجمهور. طيب القول الثاني هذا الذي عندنا معنا لو لا يجوز، يجوز مع الكراهة، وقصة عثمان نحن نحيل ترى على ملي. طيب لو أنه عقد الإحرام في المدينة فهل يصح أو لا يصح؟ يصح. يصح عند الجميع، لكن الشيخ ها هنا كأنه يرى أنها لا تصح، واضح؟ فهل عبارته يدخل فيها الحكم الوضعي أو لا يدخل؟ هل يعني أنه لا يصح مع التحريم؟ الصيد في جوف الفراء، الله أعلم. نعم. يخشى عليه من الفتنة، لأنه نقول محرم، لو قصد مخالفة السنة محرم لا لذات الشيء لغيره، كل ما جزمت أو قصدت مخالفة السنة عمدا فهذا يحرم. وإلى كلام الإمام مالك فليحذر الذين يخالفون، قال أخشى عليك من الفتنة، الإمام أحمد ومعاتبة عثمان قال يتسامع الصحابة أن رجلا يحرم من نصره فأثبت له الإحرام، فليس هناك خلاف في صحة الإحرام قبل الميقات، ولكن الكلام هل يحرم أو يكره، وهل الحرمة مطلقة أو مقيدة بقصد مخالفة السنة، هذا فيه مساغ للاجتهاد. أما القول بأنه لا يصح فهذا أمر فيه نظر كبير. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.